الأمر الثاني المضاعفة التي تتعلق بالعمل نفسه، وهذا أيضا باب مهم في الاستثمار في الأعمال الصالحة، أن يتفقه المرء في الأعمال المضاعف ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. والسنة جاءت ببيان ذلك في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أحاديث الترغيب وذكر ثواب الأعمال. فمثلا فيما يتعلق بالذكر، هناك ما يسمى عند أهل العلم بالذكر المضعف، أي المضعف ثوابه عند الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. خذ على سبيل المثال ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا من الذكر المضاعف. وأيضا ما جاء في الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا له نظائر كثيرة. فهذا يسمى الذكر المضاعف، أي المضاعف ثوابه عند الله. فإذا المسلم يحتاج أيضا في هذا الباب، باب استثمار الأعمال والاستكثار من الثواب، أن ينظر في هذا الباب، باب الثواب المضاعف الذي خصت به بعض الأعمال أو خصت به بعض الأذكار، فيستكثر من هذا المضاعف تكثيرا لثوابه عند الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.